عيشه وعي على المحيله والقناوي يا القناوي والقناوي عشاق سيده شو وجه الجلال على جيبه كالي حالو جناني كالي حالو هنباني وكالي ذهب العيني وصوتوني يا لميمة صوتوني وما دات علاش يا دنبا وزيد خواند يعصن مهمول الحضر هيا لي مريدة وخدامة هيا لي معيشة لي تامة مشيت مشيا مزوبة تولي الضحكة ومعجوبة اللي مشيت عليه ما صدتو واللي جبرتو ما بغيتو